أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وجعلنا الله تعالى وإياكم من تقبل عملهم بأحسن القبول. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه الليلة بلا مقدمات ندخل في الفقرات التي وعدناكم من دعاء مكارم الأخلاق لإمامنا وسيدنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. حديث الليلة قد يغلب عليه شيء من الجانب النظري، لأنه الكلام عن اليقين والإيمان والنية، وكل هذه معاني لابد أن ندرسها. العلماء تارة حديثهم في الحكمة العملية ماذا نعمل، وتارة في ماذا نعلم. العلم أيضا فهم القواعد مقدمة أيضا للعمل الناجح. السائر على غير هدى لا تزيده كثرة السير إلا بعدا. إمامنا زين العابدين عليه السلام يطلب من الله عز وجل في أول الدعاء أربعة مطالب. أولا يطلب منه أكمل الإيمان وأفضل اليقين وأحسن النيات وأحسن الأعمال. إمامنا صلوات الله عليه ما ذكر الجزئيات، ما قال اللهم لا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي بمثلها بهذا المضمون، يأتي في باقي الدعاء. ولكن في أول الدعاء يطلب الإمام في حديثه مع الله عز وجل الأمور الاستراتيجية. دعونا هذه الليلة، لا أدري هل أوفق أم لا، إن شاء الله نوفق لبيان حقيقة الإيمان وحقيقة اليقين. أولا كما قلنا في ليلة ماضية سابقة، واجعل اليقين في قلبي. اليقين محله القلب، والإيمان أيضا محله القلب. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إخواني لاحظوا جيدا، هذه الليلة نريد أن نكتشف الخارطة الباطنية. بعض الناس نعم من أجل أن يبني بناء طابوقيا نعم قد يبرمج وقد يهندس منزله على الورق، سنة يأخذ مستشارين ليخرج بأفضل البناء. وهذه النفس لم نكتشفها إلى الآن، ما هي مداخلها، ما هي مخارجها، ما هو دور الفكر فيها، ما هو دور القلب، ما هي العواطف، ما هي الأفكار. الإنسان كيف يتحرك من غرائب الأمور. إخواني هذه الليلة أذكر لكم أمرا وجدانيا، الكل يعيش والكل تقريبا لم يتأمل فيما هو فيه. عندما أقول لكم الآن أحدكم يستغرب. إنسان مثلا ناسي أن هذه الليلة في مجلس في فلان مكان، يعيش أمام التلفاز وهو ينظر إلى الأخبار مثلا، وإذا به دفعة يتذكر موعد في المجلس الفلاني. مو فقط تأتيه الخاطرة، تأتيه الرغبة أيضا، يرى أنه هو متحمس، يقوم من مكانه نعم ويذهب إلى ذلك المجلس، فيفتح له فتح توبة نصوحة، فكرة نافعة. من الذي ذكره؟ ما الذي جعله يشتاق لذلك المجلس؟ وقد يتذكر ولكن لا يشتاق، يتذكر هنالك مجلس ولكن لا يأتيه الميل. هذا في أهل الحق أهل الإيمان، وفي أهل الباطل أضعاف ذلك. جالس في المنزل تأتيه خاطرة شيطانية، يرى في نفسه ميلا للشهوات والحرام، تلك الليلة يقع في المعصية. من الذي ذكره؟ وبتعبير آخر، من الذي خذله؟ ولماذا تذكر؟ ومن الذي عرفه بذلك؟ هذا عالم من العوالم العجيبة الغريبة. على كل حال هذه الخاطرة المحركة سواء حقا كانت أو باطلا من عجائب الأمور. الآن حتى لا نبقي القضية من دون جواب، منشأ هذه الحالات إما رحمن وإما شيطان وإما نفس. إذا كانت الفكرة الخاطرة جيدة فهي إما رحمانية وإما نفسية، قد رب العالمين ما ألهمك شيء، أنت بنفسك لحسن باطنك، نعم هناك مذكر باطني. وأما في جانب الباطل أيضا الشيطان والنفس. بعد هذه المقدمة القصيرة أرجع وأقول ما هو الإيمان وما هو اليقين. لماذا القرآن الكريم قالت للأعراب لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا؟ وهنا أحب أيضا أن أذكر تعليقة قرآنية بسيطة. الأعراب يظن البعض وخاصة في غير بلاد العرب عندما تقول الأعراب يعني العرب، هذا خاطئ. الأعراب هم أهل البادية، ولو كان نعم فيه أي دولة أخرى من دول العالم. الأعرابي مقابل الإنسان الحضري، مقابل الإنسان المدني. وأنتم تعرفون التعرب بعد الهجرة محرمة. أي ما معنى التعرب؟ أي الذهاب للبلاد العربية. التعرب يعني الذهاب إلى البوادي. لماذا؟ لأن الإنسان في ذلك المكان يخشى على دينه. أنت إذا ذهبت إلى أرقى العواصم العالمية لكسب أرقى التخصصات العلمية، فإذا كنت تخاف على دينك فأنت إنسان ذهبت إلى البادية. ولهذا يقال في الرسالة العملية من المحرمات التعرب بعد الهجرة، أي الذهاب إلى بلاد تخاف فيه على دينك، كما قلنا ولو في أرقى العاصمات العواصم العالمية ولأعلى التخصصات العلمية. إذن الأعراب قالوا آمنا، بل فالقرآن يقول لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا. هذا ينطبق علينا جميعا، الخطاب للأعراب. ولكن كل إنسان لم يصل إلى حقيقة الإيمان فهو ملحق بالأعراب في هذه النقطة، يقول أسلمنا. الإيمان إخواني واليقين يمكن كونوا معي جيدا ونحن في أوائل الحديث. الإيمان واليقين يمكن أن نعبر عنهما بالأخوين المتقاربين. إذا جاء اليقين تهيأت الأرضية للإيمان، وإذا جاء الإيمان ترقى اليقين، يصبح علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. الإيمان يصعد التقوى اليقين، واليقين يوجد الإيمان. ما معنى الإيمان واليقين؟ لاحظوا إخواني، مرة الفكرة تدور في البال في عالم الذهن. إنسان يعتقد الشيء، المثال الذي درسناه في أيام الحوزات مثال واضح وعرفي جيد. أنت الآن جالس تشم رائحة الدخان، ماذا تقول؟ تقول هناك حريق في المنطقة. تخرج إذا قال أحدهم على الباب هنالك نار، الكل يهرب. تخرج فترى دخانا، هذه المعلومة ماذا؟ تتقوى. شممت، الآن رأيت، ولكن دخان لا ترى نارا. عادة الإنسان عندما يرى الدخان يقترب من مصدر الدخان فترى نارا. شممت، علمت، رأيت، علمت، الآن رأيت النار، صار عندك ماذا؟ صار عندك اليقين. ثم تقترب من هذه النار وتكتوي بنارها، تقترب منها فتحترق يدك، هذا بعد ماذا؟ حق اليقين، عين اليقين. الشم أورث لك العلم، الاحتراق أورث لك ماذا؟ حق اليقين. يجمعهما العلم، ولكن فرق بين هذا وبين ذاك. أنت عندما شممت النار قلت آخ أو آه، ما قلت شيئا. أما عندما وقعت في النار أخذت تصيح وتصرخ وتطلب النجدة. هذه مراحل العلم وكيف ينتهي إلى اليقين. إيماننا بالله باليوم الآخر كهذه الدرجات. إنسان يقول أنا آمنت بالله عز وجل، من أين؟ قانون العلية، لكل علة معلول، وهذا العالم معلول فللعالم علة. بالله عليك، هل هذا يورث لك الحب؟ علمي بأن للعالم علة يوجب لك العلم بوجود الله عز وجل، أما في هنالك حالة عاطفية في تعلق؟ هل تعيش مشاعر أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء كميل: إلهي هبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر، نعم كيف أصبر على فراقك؟ يعني يا رب كنوا معي جيدا، اعرفوا اعلموا منزلة علي، وخاصة في ليلة استشهاده تذكروا الحب الإلهي في قلب علي. يقول إن أدخلتني النار، طبعا كلام فرضي، يقول هناك يا ربي عذابان في نار جهنم، عذاب النار والحيات والعقارب وعذاب البعد عنك، لا يدخل النار إلا من غضب الله عليه. يقول نارك يا ربي محمولة، عذاب النار وأي عذاب؟ نار سجرها رب السماوات والأرض. يقول يعني قد أصبر على عذابك ولكن لا أصبر على فراقك. لا هو في الجنة هو في النار، يعني يا رب أنت تعذبني، أثناء التعذيب حبي ما زال عن قلبي، لو أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك. يا رب اشهد علي أن هذا حبي لا يزول حتى لو أدخلتني النار، بل قد نقول العبد يزداد حبا لربه إذا أدخله النار. كيف؟ لأنه يعلم بأن الله عادل، من عدله أدخله النار، والعدل كمال، يرى كمالا في الله عز وجل، يحب رب العالمين. إذن إخواني القضية هكذا: الإيمان واليقين درجة من المعرفة تدعو الإنسان لأمرين. إذا أردت أن تحفظ هذه الليلة مني كلمة فاحفظ هاتين الكلمتين قبل وبعد، الآن نسيت لا ضير. الإيمان واليقين إذا وجد في النفس لهما أثران: أثر شعوري جوارحي وأثر خارجي جوارحي. الأثر الجوارحي هو العمل. الإنسان الذي آمن، الإنسان الذي تيقن، لا يمكنه أن لا يعمل، لأنه يرى الواقع أمامه. كما قلنا قبل قليل: الذي يشم النار قد لا يتحرك، أما الذي يحترق بالنار يمشي من مكانه. إذن العمل قهري بعد الإيمان وبعد اليقين، هذا أولا. وهنالك خاصية شعورية جوانحية، ألا وهو الميل والبغض. الذي يعيش حالة الإيمان واليقين يحب ما ينبغي أن يحبه ويبغض ما ينبغي أن يبغضه. ولهذا عندما نراجع طبيب أخصائي في الرئتين، تدخل العيادة ورائحة الدخان نعم تملأ العيادة، هو المدخن. هذا طبيب وهو الذي يعمل عمليات للرئتين ويرى آثار التدخين، ولكنه أكبر المدخنين. هذا الإنسان ما عنده يقين، عنده علم طبي نعم، ولكن هذا العلم الطبي لم يتغلغل إلى باطنه. وأنت إنسان غير طبيب، تذهب كما قلنا قبل كم ليلة إلى المتحف الطبي، ترى رئتي إنسان مدخن، رئة سوداء، رئة على كل حال مخيفة، نعم يهتز كيانك فترمي السيجارة جانبا. كنا في زيارة كربلاء قبل فترة، لفت نظري نعم بعض الزوار يرمي السجاير في داخل الضريح. أنا قلت الناس يرمون بالأموال، هذا لماذا يرمي السجائر؟ طبعا سيجارة غير مستعملة. يبدو والله العالم كأن هذا عهد مع الإمام أن هذه آخر سيجارة ودخنها فيرميه في الضريح. الآن ما يحتاج إلى هذه الحركة، يكفي أن يقول يا ربي أعاهدك على ترك هذا العمل. المؤمن رئته ليست له حقيقة. حتى في عالم الطب الإنسان المتقي من أصح الناس. لاحظوا في أعمار مراجعنا البعض منكم لا زال يقلد بعض العلماء السلف. نعم تقريبا متوسط أعمار مراجعنا تقريبا حدود 90، البعض منهم تجاوز القرن والبعض توفى قرابة 100. هذه الأيام إذا مات مرجع في سن 80 يعني يقال مأسوف على شبابه. سن 80 ليس سن موت المراجع، مراجعنا يقلدون تقليدا واسعا تقريبا في هذا السن قبل 80 و70 الناس لا تعرفهم. نعم يبرز في هذا السن قمة نشاطه من 80 إلى 100. لماذا؟ قلنا قبل قليل الإنسان المؤمن من أصح الناس، لأن اسمحوا لنا في كلمة طبية صغيرة، معدته ليست له، رئته ليست له. أنا لا أريد أن أتكلم، قد بعض الأخوة المدخنين يعني يعاتبوني على ذلك، ولكن بمنطق عرفاني، إدخال هذا الدخان في الجوف بأي منطق؟ من الذي أذن لك؟ تقول أنا أذنت لنفسي وأنت تملك الرئتين حتى تدخل فيه الدخان. لو أن إنسان جاء من المريخ مثلا، لو فرضنا في إنسان في المريخ وجاء إلى الأرض ورأى إنسان أول ما واجه بني آدم رآه يدخل دخانا عميقا في جوفه ثم يخرج من فمه دخان، يقول فهذا أمر غريب، يستغرب حقيقة. أنا عندما أرى بعض المدخنين أقول يعني منظر غير جميل، إنسان يدخل من جوفه دخانا غليظا. الآن أقول أنه محرم، راجع الفتاوى. الآن الفتاوى على أنه يجوز، وإن كان بعض فقهائنا المعاصرين نعم يقولون لا يجوز، هذا فيه إضرار ولو تدريجي وخاصة الابتدائي، من لم يكن مدخن الآن يدخن بأي منطق؟ حتى في الطعام، أو تعلم أن بعض المؤمنين الذين لهم مراقبة، أنا لا أستعمل كلمة السالك والواصل، هذه تعابير جديدة، المؤمن المراقب المحاسب إذا شبع من الطعام إذا أراد أن يأكل لقمة إضافية كأنه يأكل الميتة، لأنه غير مسموح. إدخال الميتة في المعدة رب العالمين لا يرضى به، إدخال هذه القطعة الحلال من اللحم في الجوف بعد الشبع رب العالمين أيضا لا يرضى به. إذن أكله منتظم، شربه منتظم، نومه منتظم، يراعي كل القواعد الصحية، ولكن مو من باب تخويف الأطباء وخوفا من الكوليسترول والسكر، لا، خوفا من رب العالمين، لأن الله لا يرضى له. ومن هنا قلنا قبل كم ليلة بعض الإخوان بعد المجلس ذكر، قال لي ولا أدري هل يعني أمتثل لقوله أم لا أمتثل، في يوم من الأيام وهذه الليلة قال قلت قبل كم ليلة بأن المؤمن يصل إلى درجة يترك المكروهات. ما هي المكروهات حتى نطبقها إن شاء الله في وقته؟ إجمالا حقيقة بعض الناس يصل إلى درجة، أنا أتكلم لا أعمل بما أقول، ولكن حقيقة بعض الناس يصل إلى درجة لا يرى، كونوا معي جيدا، لا يرى فرقا جوهريا بين الحرام والمكروه. الحرام مبغوض لله، المكروه مبغوض لله عز وجل، هذا عليه نار وهذا عليه عتاب، الأمر عنده سيان. هنيئا لمن وصل لهذه المرتبة، لا يفرق بين الحرام والمكروه ولا يفرق بين الواجب المستحب. أو تعلم معنى المستحب؟ أي ما يحبه الله، أحب أحدا أحب ما يحب، رب العالمين يحب هذا المستحب وأنت أيضا تحب هذا المستحب. ما هي النتيجة مما قلنا؟ الذي يريد أن ينضبط سلوكا وعاطفة جوارحا وجوانحا لابد أن يصل إلى هذه الدرجة من اليقين. اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان. قبل أن آتي إليكم بدقائق كنت فاتح التلفاز لمتابعة برنامج معين، حفظ الله قائل هذه العبارة، بعض الأوقات حقيقة هذا التلفاز سلاح ذو حدين، البعض يهوي بها إلى أسفل سافلين والبعض يأخذ كلمة يرقى بها إلى أعلى عليين. كلمة جميلة وأنا مستعد للمجيء، حقيقة ارتحت لكلامه كثير وأنا أهدي ثواب عملي هذه الليلة هذه المحاضرة له، رغم أنه هو الآن في عافي دولة أخرى لا يعلم ماذا أقول، هكذا يأتي الأجر من دون احتساب. قال أنت ماذا تقول عند القيام من السجدتين؟ كلمة جميلة، تقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. في الواقع مدرسة عقائدية أخلاقية كلها في هذه الكلمة، بحول الله وقوته ولكن أنا أقوم وأقعد. أيها العبد تحرك، قم اقعد، تحرك للأمام. نعم بحول الله وقوته. الذي لا يعمل، الذي لا يتعبد، فقط اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك، هذا الإنسان لا يستجاب له دعاء. أو تعلم أن هنالك ثلاثة أصناف في روايات أهل البيت لا تستجاب لهم دعوة؟ هؤلاء مو فسقة، هؤلاء مؤمنين. ولعله دعا عند الكعبة، عند الحطيم، عند ميزاب الرحمة، ولكن يقال لا نستجيب لك. من هم؟ لاحظوا، انظروا إلى العقل والمنطق في الشريعة. إنسان يطلب من الله الرزق ولا يعمل، اللهم ارزقني وهو متقاعس، هذا لا يستجاب له. إنسان أعطى دينا لأحد، الدين جيد ولكن بشرطها وشروطها، إذا تداينتم بدين فاكتبوه، لم يكتب الدين الذي أخذ المبلغ أكله بلعه ولم يدفع، يقول أنت ما عندك شيء، أين الورقة؟ ما في ورقة، لا يستجاب لك، لماذا لم تكتب الدين؟ وهذه نقطة مهمة، الذي يأخذ الدين وهو ناو على عدم السداد هذا الإنسان حقيقة سيء جدا، هذا يقطع أبواب التوفيق. هذا الدائن المؤمن سوف يقطع إحسانه عن الناس بسوء فعل هذا المستدين. وثالثا، طبعا هذا الثالث أجاركم الله منها، نعم أجاركم الله من هذا ولا يحوجكم إليه. رجل يدعو على زوجته يقول زوجتي تعمل كذا تؤذي كذا تفعل كذا، وقد جعل له الطلاق، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. من أسوأ الناس موقفا يوم القيامة ذلك الذي يقول زوجته لا أحسن إليك، أجعلك معلقة، لا تتزوجين غيري، كوني هكذا. هذا من صور الجريمة أن يكون الإنسان بهذا المستوى من السوء، فتذروها كالمعلقة. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحالة. إذن ماذا أقصد بهذه العبارات؟ الذي يريد اليقين والإيمان بحول الله وقوته أقوم. الذي لا يعمل، لا يطلب من الله ليطلب من الله اليقين وهو لا يعمل بمقتضى يقينه، كيف نصل إخواني لليقين؟ لا تذهب يمينا ولا شمالا. أنا حقيقة يحترق قلبي بعض الأوقات، لا أقول دائما، أنا مو قلبي قلب إلهي حتى يحترق دائما، ولكن بعض الأوقات يأتي شاب في مقتبل العمر في قمة الشهوات وهو يقول كيف أصل إلى الله، عبارة كبيرة، سؤال يحتاج إلى عمل سنوات يريد مني جوابا في دقائق، في الطريق إلى المسجد إلى المسكن مثلا يريد أن أعطيه درسا في هذا المجال، أقول بما أجيب؟ كيف أصل؟ دائما قطع السؤال، جزئ، لا تسأل سؤالا كبيرا. واحد يقول كيف أصبح طبيبا؟ أنت قل أي جامعة أذهب، أي أستاذ في الطب هو القدير، أما كيف أصبح طبيبا يبدو هذا الإنسان مو في هذا الوارد، الذي يتحرك قليلا يكتشف جامعات ثم يسأل عن الجامعة الفضلى. الشاهد لا تذهب يمينا ولا شمالا، كيف تصل لليقين؟ نقرأ أي كتاب؟ في كتاب، هو فيك تسمح كتاب حق اليقين للمرحوم السيد شبر، ولكن قد لا تحتاج إلى هذه الكتب. الكلمة، الجواب بكلمة واحدة، وهذه الكلمة ليست مني ولا من أفلاطون ولا من أرسطو ولا من ابن سينا، هذه الكلام من ينبوع الوحي من محمد وآل محمد. ليس من دأبي أن نشترط، ولكن أقول هذا الحديث، وإن كان هذا حديث هموني أنا وجدت الحديث لوحدي، ولكن ذكر بعض الحقائق من دون عمل حقيقة يقس القلب. هذا أيضا خلوه في بالكم، الذي يأتي إلى المساجد والمآتم والحسينيات ليفرح ويحزن، يفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وعليه أن يخاف. لماذا يخاف؟ لأن هذه المجالس حج علينا يوم القيامة. الجاهل يمكن يخلص نفسه يوم القيامة بدعوى الجهل، يا ربي ما كنت أعلم، ولكن الذي يحضر هذه المجالس الحجة تتم عليه. الرواية تقول كلامنا في أن كيف نصل إلى اليقين، الرواية تقول، أنا بعض الروايات لا أعرف من أي إمام، أقول لا ضير، كلهم نور واحد، أن قاله الباقر عليه السلام أو قاله الرضا، كلهم نور واحد صلوات الله عليهم. من عمل، احفظوا الأحاديث القصيرة، حفظ الحديث القصير إن شاء الله سهل. من عمل بما يعلم، ما هي النتيجة؟ رزقه الله علم ما لم يعلم. مرة أخرى أذكر الحديث ليبقى في أذهانكم إلى الأبد إن شاء الله، من عمل بما يعلم رزقه الله علم ما لم يعلم. يعني عندك أنت علم بدائرة معينة، اعمل بهذا العلم، إن عملت به رب العالمين يفتح لك دائرة أوسع من تلك الدائرة. قد تقول كيف يفتح؟ يبعث لي أستاذ؟ ينزل علي ملك؟ هذا ليس من شغلك عبدي. الآن قد ما يكون هذا نص الحديث القدسي، ولكن هذه حقيقة، عبدي أدعني ولا تعلمني، قل ارزقني الآن من المتجر الفلاني، القرض الفلاني، من الشركة الفلانية، لا عليك، قل اللهم ارزقني. موسى عليه السلام وهو كليم الله، تعرفون موسى ومن هو موسى، عندما كان فرعون من ورائه والبحر من أمامه، بالله عليك ماذا كان يظن موسى؟ موسى قد يعلم بعلم الله، ولكن من معه من بني إسرائيل، هل هنالك حل؟ فرعون، وما أدراك ما فرعون، بنو إسرائيل أقلية مستضعفة، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وفي ذلك بلاء من الله عز وجل عظيم عليهم بهذا المضمون، والبحر من أمامهم، انتهى الموضوع، النتيجة هي الهلاك، هو الهلاك المحتم. هل كان يمر في بال أحد أن يتحول البحر إلى طريق يبس؟ اضرب بعصاك البحر، طريق يابس، الطريق عادة فيه جدران، ما هي الجدران؟ الماء السيال يتحول إلى جدار مانع. هذا هو الرب. إبراهيم عليه السلام جعل في مدفعية، ذيك الأيام كان في مدفعية تسمى المنجنيق. منجنيق جهاز تعرفون ذيك الأيام. حقيقة أنا عندما أنا رأيت بنفسي، وأنتم رأيتم الأهرامات في مصر، ما الذي حمل هذه الحجارة إلى هذا العلو المرتفع إلى اليوم من معالم الحضارة الإنسانية؟ نعم، وضع في المنجنيق ورمي في النار، يقال نار حتى الطير ما كان يمر على تلك النار في الجو لحرارة تلك النار. هل كان يظن إبراهيم؟ قد كان يظن، لا أدري الآن غير إبراهيم، هل كان يظن أن مو فقط النار لم تحرقه؟ الآية ماذا تقول؟ يا نار كوني بردا وسلاما، يعني النار أصبحت مزعجة، هي كانت مزعجة بالإحراق، الآن أصبحت مزعجة بالإبراد، بردا ولكن سلاما. يعني يا نار شوية لا تؤذي إبراهيم بالبرد الشديد. النار تؤذيك بالبرد الشديد؟ نعم، بيده مفاتيح الغيب وبيده مقاليد الأمور. كيف يعلمك؟ لا أدري. من باب عينة أذكر لكم نماذج بسيطة. أحد العلماء الكبار، أنا عادة إذا قصة أسمعها من صاحبها أنا أعتبر هذا وثيقة، يعني وثيقة يستند إليه. أحدهم يقول في كتاب ما على الإنترنت، هذا الكلام لا حجية له، أحد علمائنا الكبار وهو من المراجع مو عالم عادي، يقول كنا في النجف الأشرف، معظم علمائنا المتأخرين تعرفون كانوا بجوار أمير المؤمنين عليه السلام في أيام عز حوزة النجف، أعاد الله عز وجل لها عزها بمنه وكرمه. يقول كنا عند أمير المؤمنين عليه السلام، جاءت موجة ما يسمى في تلك الأيام بموجة الوباء، أعتقد الآن يسمى بالكوليرا يبدو هذا المرض، هو الآن المرض لا زال في بعض البلاد يقتل بعض الناس، فكيف بقبل 50-60 سنة؟ لما يأتي الوباء أو الطاعون الكل جالس ينتظر الموت وما في مضاد حيوي ولا إسعاف فوري. حقيقة منظر نحن ما رأينا، ولكن يبدو وضع مزعج. الأب جالس وفي كل لحظة ينتظر دخول الوباء إلى بيته. يقول أستاذنا أصيب بمرض الوباء، طبعا الذي أصاب بالوباء كما قلنا لعل كان يوصي كذا لأنه على شفا حفرة من الموت كما يقال. يقول ولكن شوفي، مو كل مرض يقتل، ملازم عمليات جراحية، وإذا مرضت فهو يشفين، ولطالما رأينا أمراض مستعصية، صاحبنا بدعاء في جوف الليل أصبح ولا مرض. لأن رأيت بعض الإخوان، حتى قلت للإخوان الموجودين، كنا في زيارة بعض مراقد أئمة أهل البيت في فترة قبل شهر رمضان، قلت لمسؤولي المشاهد، كنا عند الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، قلت لمتولي الحرم لماذا لا تسجلون هذه الكرامات وهذه القصص؟ قال نعم نسجلها ونوثقها ونطبعها أيضا، في أطباء يشهدون على أن هذه حالة مستعصية وصاحبنا شوفي دفعة واحدة ببركة أهل البيت عليهم السلام. يقول أستاذنا شوفي الشاهد في اليقين، يقول هذا المرجع عن أستاذه وأنا أنقلها عنه، يقول شفيت من المرض ولكن ما هي النتيجة؟ يقول زادني الله علما، علمي زاد، مو زاد من خلال القراءة والدروس، علم رباني رب العالمين قذف في قلبي علما. هذا العلم ما يطلب من بطون الكتب، هذا اليقين، هذا الإيمان. عالم آخر أنا رأيت له رسالة عملية مطبوعة في النجف أيام التنافس العلمي، تعرفون مرة فترة على النجف 7-8 مراجع تقليد وكلهم لهم رسائل عملية. هذا العالم كان من الذين عندهم رسالة عملية. تلميذا نقل لي أنا ما أدركت، لكن تلميذه نقل لي يقول بعد يمكن 18 في النجف دراسة متواصلة وصلت إلى رتبة الاجتهاد، وأنا أعرف أستاذه من أصبحت مجتهدا يصلح للفتية. أنتم تعرفون المجتهد يكفيه فخرا أنه وكيل الإمام، طبعا الوكيل العام والوكيل الخاص مرتبة عظيمة. يقول ولكن رأيت نفسي لا شيء عندي، أصبحت مجتهد ولكن باطني ليس فيه ما يشبعني. الاجتهاد ملكة، العقل المخ ما شئت فعبر، الباطن يحتاج إلى ما وراء الاجتهاد. يبدو هذا العالم له همة عالية. يقول خرجت من النجف أهيم على وجهي، ذهبت إلى صحراء إلى مكان وهنا ناجيت ربي. إنسان يهرب من المدينة إلى الصحراء علامة الالتجاء، وقلت يا رب يعني ابعث لي شيئا في باطني، أريد علما باطنيا. وبكيت وبكيت، ولعله قال لا أرجع إلى النجف حتى يعطيني الله علما. ويقول في حركة من الحركات رأيت بأن هذا الصدر قد انشرح. يقول هذا الشرح بقي معي، بقي معه إلى آخر عمره. تلميذ ينقل لي يقول هذا المرجع العالم المجتهد يقول عندي معلومات وعلوم لا يمكنني أن أصرح بها، أنتم لا تحتملون. مو يقول الإمام إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه. مو كل ما يعلم يقال، لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، مو قتله ذبح أبا ذر ذبح سلمان، لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان رتبته أرقى، أي قتله هذا العلم مو قتل الطرف الآخر. إذن وصلنا إلى آخر الحديث، حديث الآن وصلنا إلى نقطة جوهرية، ولكن لا أدري عندما نصل إلى نقطة مهمة ينتهي الوقت إن شاء الله في حديث لاحق. كيف نكتسب هذا اليقين؟ ثم البعض من الأخوان هذه الليلة عتب علي قال إلى متى ننتهي من دعاء مكارم الأخلاق؟ على كل حال ما في عجلة، إن شاء الله في سنوات قد نكمل الحديث، ما المانع في كل سنة نكون على مائدة إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجعل في قلبي اليقين من عندك، بلغ بإيماني أكمل الإيمان، وبعملي أحسن الأعمال، وبنيتي إلى أحسن النيات، إنك على كل شيء قدير. صلوات الله وسلامه على أهل بيت النبوة. إن أردت اليقين والكمال إخواني هذه الليالي والأيام، فقط مقدمة بدقيقة إن شاء الله مو أكثر من دقيقة، نتهيأ للتوسل. شهر رمضان فيه قوة توحيدية، شهر رمضان أنزل فيه القرآن، فيه ليالي القدر مذكرة بالله عز وجل. ليالي استشهاد أمير المؤمنين شاء الله عز وجل أن لا يستشهد عليه في تلك الليلة من 19 إلى 21، 48 ساعة ونحن نعيش أجواء ولائية، ليلة الجرح وليلة الشهادة. هنيئا لمن طار بهذين الجناحين، تارة توسل بأهل البيت وتارة توسل أو مناجات مع رب العالمين. نحن في كل ليلة نحاول أن نعمل بهذه القاعدة إن شاء الله. الآن تخففون الإضاءة، ماكو مانع. صلوات الله وسلامه عليكم يا أهل بيت النبوة. كلنا يتوجه بقلبه إلى جهة كربلاء، من سلم على الحسين بهذا السلام نرجو أن يأتيه الجواب إن شاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، أصحاب سيد الشهداء وصلوا إلى هذا اليقين وإلى هذا الإيمان. يسأل الحسين عليه السلام كيف ترى الموت، ما هو الجواب؟ يقول أحلى من العسل. إذا لا نبالي أوقع الموت علينا أم وقعنا على الموت. وهؤلاء أصحاب اليقين، من هو من أصحاب اليقين؟ من أصحابه على رأسهم ولده علي، علي الأكبر. إذا وقفت إلى جنب قبر الحسين ذهبت إلى كربلاء، لا تكثر من بيان مصائبه في علي. الآب الوالد يحترق قلبه عندما يرى ولده بأي حالة، عندما أرسله للميدان أرخى عينيه بالدموع، يعني كأن الحسين كان حابسا على دموعه لئلا يشمت به الأعداء، ولكن عندما أرسل ولده علي أرخى عيني. ثم ماذا عمل أبو علي؟ قبض على شيبته، يعني يا رب أنا في هذا كبر سني هكذا أودع ولدي. عادة الأولاد يموتون قبل بعد آبائهم، ولكن ابن الحسين يريد أن يستشهد في محضر أبيه. أرخى عيني بالدموع قبض على شيبته، نادى اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. اسمعوا إلى ما قاله الحسين، وكنا كلما اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه، شبيه رسول الله ذهب للميدان قاتل قتال الأبطال، إلا أنه رجع وهو ينادي أبتا العطش قد قتلني، العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ أفن على الدنيا. ابن بنت رسول الله يطلب شربة من الماء فلا يجدها. يقولون وضع الحسين لسانه في فمه، يعني بني علي أبوك أشد عطشا. رجع الميدان دعا له ليسقيه جده بشربة لا يظما، ولكن هذه المرة لم يرجع ليقول أبتا العطش قد قتلني. رآه الحسين بين يدي الأعداء فرقة بالسيوف فرقة بالسهام. لا أدري هذه العبارة ماذا تعمل في قلبك أيها الموالي. قطعوه إربا إربا، سمعت هذا التعبير البعض على بكاؤه، فكيف بالحسين وهو ينظر إلى ولده علي بهذه الحالة؟ هنا نادى بني علي على الدنيا بعدك العفاف، لقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك وحيدا فريدا. يا كم كمل من كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. الحمد لله الذي شرفنا هذه الليلة بذكر شبيه رسول الله. إلهي بدم المظلوم بالدماء السائلة ارحمنا الليلة. كعادتنا المباركة في كل ليلة نتمتم بهذه العبارات من مناجاة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. العبرة ليس في الدعاء الطويل، في التفاعل مع هذا الدعاء على قصره. مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، أنت المولى وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلا المولى؟ مولاي يا مولاي، أنت الباقي وأنا الفاني. إخواني أخواتي، يأتي يوم ينادي رب العالمين لمن الملك اليوم؟ يبدو لا من مجيب هو يجيب على سؤاله، فيقول لله الواحد القهار. مولاي يا مولاي، أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي؟ مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، أنت الدائم وأنا الزائل، وهل يرحم الزائل إلا الدائم؟ مولاي يا مولاي، أنت المعطي وأنا السائل، وهل يرحم السائل إلا المعطي؟ وأخيرا نقول مولاي يا مولاي، أصحاب الحوائج أين هم؟ مولاي يا مولاي، أنت المجيب وأنا المفطر، وهل يرحم المفطر إلا المجيب؟ ثلاث مرات هذه الآية. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام، قبل أن نناديه عشر مرات. إخواني أخواتي، لو طرقنا بابا عشر مرات من كرام أهل الدنيا لفتح الباب وقال ماذا تريد مني؟ فكيف إذا لم يكن الطارق واحدا بل كانوا أربعون فما فوق؟ فكيف إذا كانوا في بيته وهم ينادون؟ حاشا أن يردنا رب الأرباب الليلة. استحضر حوائجك للدنيا والآخرة،